حصريا على موقع djkimo.com. بدي كون مسجون بهالعيون، هيدا أكبر أحلامي، وشفونك تختي ورموشك بالبرد هن حرامي. احكميني لو كنت مظلوم، والرحمة ما إلى لزوم، آخر طلب للمحكوم خصلي من شعرك بدي يتنفس إعدامي. على دقة قلبك غفيني من الدقة ما أعرف أخفى، إذا قلبك حابب ينفيني مستسلم جاهز للمنفى. على خدك بدي الزنزان ومستشفى عالخد التاني، بلكي تعبت باخد بوسي وأكيد بالبوسي بشفى. على دقة قلبك غفيني من الدقة ما أعرف أخفى، وإذا قلبك حابب ينفيني مستسلم جاهز للمنفى. على خدك بدي الزنزان ومستشفى عالخد التاني، بلكي تعبت باخد بوسي وأكيد بالبوسي بشفى. على إعدامي بدي عيونك شهود، وبدي قلبك يكون حاضر موجود. على إعدامي بدي عيونك شهود، وبدي قلبك يكون حاضر موجود. إذا العالم سألوا علي احكيلن شو صاير في، قوليلن كان الضحية والسبب الخدود، والسبب الخدود. على دقة قلبك غفيني من الدقة ما أعرف أخفى، إذا قلبك حابب ينفيني مستسلم جاهز للمنفى. على خدك بدي الزنزان ومستشفى عالخد التاني، بلكي تعبت باخد بوسي وأكيد بالبوسي بشفى. على دقة قلبك غفيني من الدقة ما أعرف أخفى، وإذا قلبك حابب يكفيني مستسلم جاهز للمنفى. على خدك بدي الزنزان ومستشفى عالخد التاني، بلكي تعبت باخد بوسي وأكيد بالبوسي بشفى.